بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتكم الأكاديمية. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله وبارك فيك. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأذكركم مشاهدي الكرام بضرورة التسجيل، وأن التسجيل سينتهي بإذن الله يوم الاثنين القادم. أيضا على الإخوة المسجلين ضرورة تحديث معلوماتكم، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وأترككم مع ضيف لقائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. كالمتبع نبدأ بثلاثة أسئلة. سؤال موجه إلى طلابنا في بيوتهم، وسؤالين أو سؤالان لكم. السؤال الأول الموجه إلى الطلاب في البيوت هو يقول: شخص عليه جنابة ويجد من الماء ما يكفي للوضوء فقط، ماذا يعمل؟ هل يتيمم أو يتوضأ؟ يعني هل يتيمم بدون وضوء، أو يتوضأ ويتيمم، أو يتوضأ فقط؟ ما الجواب؟ السؤال لكم: شخص في مدينة أو في قرية وعندهم الماء ممدد في البيوت عن طريق الشبكة، وانقطع عنهم الماء يوما، أو الدينمو أو الماطور الذي يرفع الماء من الخزان تعطل، فماذا يعني عليه؟ هل يتيمم أو ماذا؟ من يجيب؟ نعم، تفضل يا أخي. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، علينا نبحث عن الماء لأن الماء قريب ومتوفر، فلا يجزي يعني لا يجوز له التيمم في هذه الحالة للصلاة، لأنه يعتبر واجبا للماء، حيث أن الماء موجود عند الجيران، موجود في المسجد، موجود في المحلات التجارية، في البقالات وفي الأسواق وما غير ذلك. فالمقصود انها غير معذور بالتيمم، لانه واجب، يعتبر واجدا للماء. السؤال الثاني: حكم تكرار المسح على الوجه مثلا في التيمم. نعم يا اخي. هو صحيح مسحة واحدة، ويعني خلاف في المسحتان، او لم يرد دليل يعني صحيح. هو المسح لا يكرر، سواء المسح في الوضوء على الرأس، أو المسح على الخفين ونحوهما في حال لبسهما أثناء الوضوء على طهارة، في حال لبسهما على طهارة، أو في التيمم بالنسبة للمسح على الوجه واليدين، لا يكرر المسح، هو مسحة واحدة. طيب، بعد هذا موضوعنا اليوم الحيض. موضوعنا اليوم في باب من أبواب الطهارة، وهو آخر باب في أبواب الطهارة، وهو باب الحيض. وهذا الباب من الأهمية بمكان، وإنما أردت التنبيه على أهمية هذا الباب، يعني تسمع أحيانا من كثير من الناس التقليل من شأن هذا الباب، نظرا إلى أن البحث في الدماء والدم أمر تستقذره النفوس، هذا أمر معروف، بل هو أيضا نجس، ومع هذا يقلل كثير من الناس أو فئة من الناس من شأن هذا الباب أو من شأن دراسة هذا الباب بالأحرى. وهذا خطأ كبير، لأن نصف الأمة تقريبا يحتاجون إلى معرفة أحكام هذا الباب، وليس نصف الأمة فقط وهم النساء، بل الرجال أيضا يحتاجونه، لأن الحيض يؤثر على العلاقة بين الرجل والمرأة، وهناك أحكام تترتب على هذا الباب يحتاجها الرجال، سواء فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية أو فيما يتعلق بالعدة أو فيما يتعلق بالطلاق أو فيما يتعلق بأمور أخرى سيرد ذكرها إن شاء الله تعالى بإيجاز. فالمقصود أن دراسة هذا الباب مهمة، ولا عبرة بتقليل من يقلل من شأن هذا الباب، لأن كما ذكرت لكم نصف الأمة النساء، عامة النساء يحتاجن إلى معرفة أحكام هذا الدم الذي كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم كما جاء في الحديث. ولهذا فمعرفة أحكام هذا الباب مهمة جدا. الفقهاء رحمهم الله تعالى بالمقابل، يعني عندنا الآن نظرتان، نظرة هؤلاء الذين يقللون من شأن أحكام الحيض أو من شأن دراسة أحكام الحيض، هذا طرف. في عندنا طرف آخر وهم كثير من الفقهاء الذين أوغلوا في التفصيلات الدقيقة في موضوع الحيض، ولهذا تجد أحكام كثيرة وتفصيلات دقيقة وربما افتراضات كثيرة وبنوا عليها أحكام مع أن الحاجة إليها قليلة جدا. فنحن بين إما تطويل وتصعيد وتعقيد بمسائل هذا الباب، أو تقليل من شأنه والبعد عن دراسته أو النفرة من معرفة أحكامه، وكلا المنهجين الواقع محل نظر. هذا الباب مهم، ولكن ينبغي أن يدرس على ضوء النصوص الشرعية، يعني يفهم من خلال دراسة هذه النصوص الشرعية يفهم بدقة، ولا يدخل في التعقيدات والافتراضات التي ذكرها كثير من الفقهاء. سنتناول هذا الباب إن شاء الله تعالى على عدة أو على ضوء عدة عناصر سترد تباعا إن شاء الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى كما سنقرأ بعد قليل بدأ بالأحكام التي ترتب على الحيض. عندنا قبل هذا جملة وعدد من المسائل. المسألة الأولى تعريف الحيض، ما هو الحيض؟ لغة السيلان. الحيض في اللغة العربية يعني السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع فهو دم طبيعة يخرج من الرحم يعتاد المرأة البالغة في أيام معلومة، دم طبيعة يخرج من المرأة من الرحم، يخرج من الرحم يعتاد المرأة البالغة في أيام معلومة. ما هي الحكمة التي أوجد هذا الدم في النساء؟ الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا بعض الحكم أو الفوائد من جعل هذا الدم يعتاد المرأة كل شهر مثلا. قالوا إن الحيض وجد لحكمة تغذية الجنين، ولهذا قالوا لا تحيض الحامل، لأن هذا الدم الذي يأتي المرأة لأوقات معتادة كل شهر في غير وقت الحمل ينصرف أثناء الحمل إلى تغذية الجنين عن طريق الحبل السري. هذه نظرة الفقهاء رحمه الله تعالى بناء على ما نظرتهم إلى أن الدم يأتي في غير وقت الحمل ثم يتوقف أثناء الحمل لا يأتي المرأة. في نظرة طبية حديثة كيف يأتي هذا الدم وكيف يتكون، قالوا إن الدورة الطنفية أو الدورة الشهرية تستغرق في الغالب عند المرأة 28 يوما. في ما بعد اليوم الخامس من بداية الدورة وعندما يبدأ الدم بالتوقف أو بالتلاشي تبدأ بإذن الله تعالى تتكون كريات صغيرة في جدار الرحم شيئا فشيئا مكونة بطانة لجدار الرحم مكونة بطانة في جدار الرحم من أجل أن تستقبل البويضة الملقحة إذا كتب الله الحمل من أجل أن تعلق بجدار الرحم ثم تبدأ في النمو. فإذا لم يكتب الله تعالى حملا خلال ما بعد وقت الخصوبة من اليوم الحادي عشر تقريبا إلى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر تقريبا لمدة أسبوع بدأت هذه يعني الكريات الدموية المتكونة في جدار الرحم والتي كونت البطانة الرحمية من أجل استقبال البويضة الملقحة إذا لم يكتب الله حملا انفجرت هذه الكريات فيخرج بعد انفجارها دم في الرحم ثم منه إلى الفرج فيخرج ثم تدور الدورة يعني كل شهر على هذا النمط حتى يأتي الحمل فتستقبل الرحم يستقبل البويضة وتعلق في جدار الرحم ثم تبدأ في النمو ويتوقف حينئذ الدم حتى تحصل الولادة فيما بعد. على كل حال الله أعلم بذلك. هل يقال إن لا تعارض بين هذا وإن جزء من الدم يأتي إلى الرحم سواء بعد تكونه وبعد تكوين هذه البطانة ثم خروجه بعدما تتفجر هذه الكريات أو أن كما يقول الفقهاء خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الجنين قد يكون يعني يمكن الجمع بينهما بأن جزء من الدم يصرف إلى هذا الرحم لذلك ويصرف جزء منه أيضا عن طريق الحبل السري لتغذية الجنين الله أعلم بذلك. على كل حال هو أمر كما جاء في الحديث كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم وينبغي أن تعرف أحكامه وأن تدرس وأن يرى ما يترتب عليه من أحكام. الدماء التي تعتري المرأة ثلاثة. الدماء الطبيعية التي تعتري المرأة ثلاثة أنواع. النوع الأول الحيض وهو هذا الذي عرفناه دم طبيعة يخرج من الرحم يعتاد المرأة في أيام معلومة. النوع الثاني دم الاستحاضة وهو دم فساد نزيف بسبب مرض. النوع الثالث دم النفاس وهو الدم المصاحب للولادة هناك فروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة بأوصافه. يعرف هذا الدم بأوصافه من حيث اللون لونه داكن يميل إلى السواد من حيث الكثافة سخين والاستحاضة خفيف أو رقيق بالنسبة للون لونه دم الحيض داكن يميل إلى السواد ولونه دم الاستحاضة أحمر صافي. من حيث الكثافة دم الحيض ثقيل ودم الاستحاضة رقيق. من حيث اللون ومن حيث الكثافة ومن حيث الرائحة دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة لا رائحة له. قال الأطباء أيضا من حيث التجمد أو التجلط دم الحيض لا يتجلط أو يتجلط ببطء بينما دم الاستحاضة يتجلط بسرعة. هذه أهم الأوصاف الظاهرة لهذا الدم ونحتاج إليها فيما بعد سنحتاج إليها عند بيان أحكام الاستحاضة. لعلك يا أخ تتفضل الآن وتقرأ علينا ما كتبه ابن قدامة رحمه الله فيما يتعلق بالأحكام التي تترتب على الحيض. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الحيض ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. يكفي هذا. طيب، شكرا. بترش. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض ويمنع 10 أشياء. هذه الأشياء 10 التي ذكرها المؤلف هي الأحكام التي تترتب على الحيض، أو بعض الأحكام التي تترتب على الحيض، لأن الأحكام التي تترتب على الحيض منها ما هي أمور ممنوعة بسبب الحيض، ومنها ما هي أمور واجبة بسبب الحيض. الأحكام التي يمنعها الحيض إذا حصل الحيض عند المرأة يمتنع 10 أشياء. المؤلف بدأ بهذه الأحكام التي ترتب على الحيض على غير عادة كثير من المؤلفين. بعض المؤلفين يذكرون أولا تعريف الحيض، متى يبدأ الحيض ومتى ينتهي، ما هي السن، سن الحيض، أول سن تحيض فيه المرأة، وآخر سن أيضا، أكثر الحيض وأقل الحيض إلى آخره. المؤلف رحمه الله ابتدأ أولا في الأحكام، غيره يبدأون أولا بما ذكرت ثم يؤجلون ذكر الأحكام في الأخير. على كل حال نبدأ بهذه الأحكام، وحيث أنها واضحة سنمر عليها سريعا، نذكر الحكم ودليله ونمشي. يقول: الأحكام التي يمنعها وجود الحيض: 1 فعل الصلاة ووجوب الصلاة، فعل الصلاة ووجوبها، يعني أن لا يجوز للمرأة أن تصلي وهي حائض، ولا تجب عليها الصلاة. هذا معنى أن لا تجب عليها الصلاة حال الحيض، ولا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت الصلاة غير صحيحة، يعني أثناء حال الحيض الصلاة عليها غير واجبة أصلا، فلا تأثم بتركها يعني غير واجبة، ولا يجوز لها أن تفعلها. ما تجي واحدة تقول: والله أنا بجتهد ووقت الحيض طويل وسيمنعني عن الصلاة أنا بصلي. لا، ما يجوز، ممنوعة، ممنوعة من الصلاة، يعني يحرم عليها أن تصلي. طيب، لو فرضنا أنها صلت، صلاتها صحيحة ولا لا؟ أولا آثمة لهذه الصلاة التي تمنع منها، وصلاتها باطلة غير صحيحة. طيب، ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وذلك في قصة فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت تسأل. وأيضا يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولو كانت الصلاة واجبة على المرأة لأمرها بقضائها. والإجماع قائم على ذلك، يعني أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها لو صلت. ثم قال: وفعل الصيام. صيام قال وفعل فقط، ما قال ووجوب الصيام، يعني أن الحيض يمنع فعل الصيام، لا يجوز للمرأة حال الحيض أن تصوم. ولكن هل نقول أن لا يجب عليها الصوم أثناء الحيض؟ هو واجب ولكن لا تؤديه، يعني وإنما تقضيه، لا تؤديه وعليها الحيض، وإنما تقضيه فيما بعد إذا طهرت، تقضيه إذا طهرت. والدليل على هذا ما سبق في حديث عائشة لما جاءت المرأة تسألها: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الأمر الثالث الطواف. الطواف قال: والطواف لحديث عائشة رضي الله عنها: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حجت متمتعة أحرمت بالعمرة، ثم قبل أن تصل إلى مكة حاضت، فأشكل عليها هذا الأمر واهتمت له وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا: هذا دليل على أن الحائض ممنوعة من الطواف حال الحيض. وكذلك في حديث صفية لما قيل له أنها حاضت وقد أنهوا الحج أنهوا أيام منها، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، فلتنفر إذن وليس عليها يعني طواف وداع. قالوا: هذا دليل على أن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت. من ذلك أيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن، قال: وقراءة القرآن. والدليل على هذا الحديث الذي مر معنا في درس ماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. والحديث أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وقد سبق أن قلنا أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولهذا وجد الخلاف بين الفقهاء في قراءة القرآن، قراءة الحائض للقرآن، هل هي ممنوعة من قراءة القرآن مطلقة كالجنب استدلالا بهذا الحديث وقياسا على الجنب، أو أنها ليست ممنوعة من قراءة القرآن مطلقة فلها أن تقرأ بناء على أن هذا الحديث غير ثابت، هذا الحديث ضعيف ولا تقاس الحائض على الجنب. القول الثالث أنها إذا كانت محتاجة لقراءة القرآن تقرأ كأن تكون معلمة تدرس القرآن، أو تكون تحفظ وتخشى على حفظها من النسيان أو ما أشبه ذلك. من الأمور أيضا التي تمنع منها الحائض ويمنعها الحيض مس المصحف، مس المصحف. على كل حال الفرق بين ما سبق آنفا من أنها تقرأ القرآن على القول بأنها تقرأ، وبين هذا أنها لا تمس المصحف، مقصود القراءة بدون مس مصحف، مقصود القراءة يعني عن ظهر قلب، قراءة عن ظهر قلب، أو أنها تقرأ بدون حائل، مع من وراء حائل، يعني تمسك بالمصحف من وراء حائل، لأن مس المصحف ممنوعة منه، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. أيضا مما هي ممنوعة منه أو مما يمنعه الحيض اللبث في المسجد، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد، وقد جاء في ذلك الحديث السابقة أن ممنوعة من الطواف بالبيت لأنه سيترتب على ذلك دخول المسجد، وأيضا جاء حديث وهو: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث رواه أبو داود وحسنه الزيلع في نصب الراية وابن حجر في التلخيص الحبيب. من الأمور التي يمنعها الحيض قال: ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج، الوطء في الفرج. والدليل على هذا قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قالوا: إن الحيض أذى، وهذا الأذى يمنع الوطء في الفرج، وعلى هذا قالوا إن الحائض لا يجوز وطئها حال الحيض، والمقصود الوطء في الفرج. أما المباشرة فيما دون ذلك فهي جائزة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء أو يصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطء، يصنعوا كل شيء إلا الوطء. وأيضا فيه حديث منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، أو كما قالت. من الأمور التي يمنعها الحيض أيضا قال: وسنة الطلاق، يعني أنه لا يجوز أن تطلق الحائض حال الحيض، لا يجوز أن تطلق الحائض حال الحيض. الطلاق السنة ما هو؟ أن ما هو طلاق السنة؟ عندك جواب؟ نعم. أحسن الله عليكم. طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامع فيه. نعم. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو طلاق السنة. وإذا اختل قيد من هذه القيود أصبح طلاق بدعة. إذا طلقها ثلاث طلقات مثلا أصبح بدعة من حيث العدد، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعة، وإذا طلقها في الحيض يعني في غير طهر فهو أيضا طلاق بدعة. ولهذا قال المؤلف عبر قال وسنة الطلاق، يعني أن الطلاق في الحيض يكون طلاقا مخالفا للسنة، وهو طلاق محرم، وهو طلاق محرم ويوصف بأنه طلاق بدعة. إذن الطلاق في الحيض هذا ممنوع ويمنعه الحيض. الدليل على ذلك حديث ابن عمر، حديث عمر عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال والاعتداد بالأشهر، العدة إما أن تكون بالحيض أو تكون بالأشهر أو تكون بالحمل، إما أن تكون بالحمل أو بالحيض أو بالأشهر. إذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع حملها، إذا كانت صغيرة لم تحض بعد فعدتها بإيش؟ بالأشهر. إذا كانت آيسا يعني قد انقطع عنها الحيض، إذا كانت آيس يعني قد انقطع عنها الحيض فعدتها بماذا؟ بالأشهر. بدليل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب المرأة التي تحيض تكون عدتها بماذا؟ بالحيض، تكون عدتها بالأقراء، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلف العلماء بما معنى القرء، هل هو الطهر أو الحيض، خلاف، ولكن الأرجح أنه الحيض، أن يعني ثلاثة قروء ثلاث حيض. على كل حال إذا كانت المرأة ممن يحيض فعدتها بإيش؟ بالحيض. ومعنى هذا أن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، وهذا هو معنى قوله والاعتداد بالأشهر، يعني وجود الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، لأن العدة تكون بماذا؟ بالحيض. هذه هي أهم الأمور التي يمنعها الحيض. ثم بعد ذلك قال ويوجب الغسل، ويوجب أي الحيض الغسل والبلوغ والاعتداد به. طيب إذن الأمور التي تجب بالحيض، الأمور التي تجب بالحيض ما يأتي؟ واحد الغسل، فإذا طهرت المرأة من الحيض وجب عليها أن تغتسل، بدليل قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، فإذا تطهرن. وكما جاء في الحديث فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، الحديث متفق عليه. فهذا دليل على أن الحيض يوجب الغسل، دليل على أن الحيض يوجب الغسل. طيب الأمر الثاني البلوغ، يعني إن الحيض يوجب بلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة وصفت بأنها بالغ. يعني بعبارة أخرى أن الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة، فإذا حاضت يعني إذا أتاها الدم وصفت بأنها بالغ ووجب عليها يعني وجبت عليها التكاليف، أصبحت مكلف، أصبحت مكلفة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في أضواء الغليل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أوجب عليها السترة إذا كانت حائض، يعني إذا كانت ممن يحيض، فدل على أنها مكلفة وأن تكليفها يحصل بالبلوغ الحاصل بالحيض. الأمر الثالث قال: والاعتداد به. الاعتداد به الضمير يعود على ماذا؟ على الحيض. يعني مثل ما قلنا هناك أنه يمنع الاعتداد بالأشهر، هنا يوجب الاعتداد بإيش؟ بالحيض. يعني هذه عكس العبارة السابقة، يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض. الحيض وجود الحيض عند المرأة يمنع أن تعتد إذا طلقت مثلا بالأشهر، ويوجب عليها أن تعتد بالحيض. نعم. فإذا انقطع. يقول رحمه الله تعالى: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. طيب. قال: فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. سائرها الضمير يعود على ماذا؟ على الأحكام السابقة، على الأمور السابقة. يعني ذكر أحكام أو أمور يمنعها الحيض وأمور يوجبها الحيض، ذكر من هذه الأمور اثنين لهما حكم خاص وبقية الأحكام تبقى على ما كانت عليه. طيب كيف؟ قال: إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، يعني إذا طهرت المرأة وقبل أن تتطهر، يعني الآية عبرت بالطهر والتطهر، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. المقصود هنا انقطاع الدم. فإذا تطهرن هذا المقصود إيش؟ الغسل. طيب الآن بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يباح لها فعل الصوم ويصح من الصوم، ويباح لزوجها إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها لأنها طهرت من الحيض، هو ممنوع من الطلاق في الحيض، فإذا انقطع الدم نقول أنها طهرت ولكن لم تتطهر. بالنسبة للصوم وبالنسبة للطلاق لا علاقة لهما بالتطهر. يعني لو أن امرأة كانت حائضة وقبيل الفجر، قبيل طلوع الفجر طهرت من الحيض، انقطع عنها الدم، يعني رأت علامة الطهر، فنقول طهرت ولا لا؟ هل يعني لو فرضنا أن في رمضان هل يجب عليها الصوم؟ يجب عليها الصوم. لو فرضنا أن في غير رمضان وتريد أن تصوم نفلا هل يباح لها أن تصوم؟ نعم. ويصح صومها؟ يصح صومها، يصح صومها. يعني هنا نفرق من قول المؤلف قوله يباح أبيح فعل الصوم، قد يوصف بأنه مباح وقد يوصف بأنه واجب في حالة ما إذا كان الصوم واجبا في رمضان مثلا. انقطع عنها الدم قبل الفجر ولم تغتسل نقول يجب عليك أن تصومي الآن، ولو لم يحصل الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، مثل الجنوب، مثل الجنوب تماما. لو أصبح المرء جنوبا يعني طلع الفجر وعليه جنابة لم يغتسل بعد، فيجب عليه الصوم ويصح صومه، إذا صام يصح صومه ولو لم يغتسل إلا بعد ذلك. كذلك الحائض نفس الشيء، والطلاق مثل ما قلنا قبل قليل. طيب ولم يبح. نعم. قال ولم يباح سائرها حتى تغتسل. أما بقية الأحكام التي مرت معنا عندنا مثلا نبدأها واحد واحد. قال فعل الصلاة وجوبها، هل تصلي قبل أن تتطهر؟ لا تصلي حتى تغتسل، لأنها قبل الاغتسال تعتبر إيش؟ غير طاهرة، عليها حدث أكبر، عليها حدث أكبر، ولا يرتفع هذا الحدث الأكبر إلا بالغسل. طيب الصوم هذه انتهينا منها. قال الطواف كذلك، لأنها توصف بأن عليها حدث أكبر، ولا تبكي في المسجد، ولا تطوف، على رأي من يرى أن الطهارة شرط لصحة الطواف حتى تغتسل. قراءة القرآن كذلك، مس المصحف كذلك، لأن عليه حدث. الوضوء في الفرج أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا تطهر، معنى أن إذا لم تتطهر يعني إذا لم تغتسل لا يجوز وضوءها. الطلاق هذا سبق وقلنا أنه يباح. الاعتداد بالأشهر هذا لا يرد عليه، لا يرد عليه قضية أنها اغتسلت أو ما اغتسلت، لأنه أمر متعلق بالعدة. الغسل أيضا هو الواجب لرفع هذا الحدث إلى آخر. طيب بعد هذا قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك أن المحرم بالنسبة للحائض هو الوطء في الفرج، أما الاستمتاع من المرأة بجميع أنواع الاستمتاعات فهو جائز، جائز، ولكن يتجنب إيش؟ الوطء في الفرج فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء في الفرج. بعض أهل العلم يرى أنها ينبغي يعني من باب سد الذريعة أن تتذر المرأة، يعني تلبس إزارا أو ما أشبهه ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وقالوا يعني من باب ليس من باب الوجوب، وإنما من باب يعني التنزه، يعني إن يعني مباشرتها فيما بين السرة والركبة وفي غير الفرج هذا يعتبر أنه مكروه، مكروه، لأنه يعني ربما جر إلى الوطن، ربما جر إلى الوطن، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح. نعم. وأقل الحيض، قال رحمه الله تعالى وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره، وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين وأكثره 60. طيب هذا فيما يتعلق بالسن، سن الحيض، سن الحيض ومدة الحيض ومدة الطهر. المؤلف رحمه الله يقول أقل الحيض وأكثره، وغالب أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. كثير من الفقهاء مشوا على هذا، قالوا إن لو جاء المرأة دم واستمر معها مدة 2 ساعة أو 3 أو 10 ساعات أو 15 ساعة أو 20 ساعة أو 23 ساعة ونصف أو 24 ساعة إلا 5 دقائق فلا يعتبرونه حيض. متى نعتبره حيض؟ قال إذا بلغ، يعني استمر معها 24 ساعة يوم وليلة، وأكثره قال أكثره 15 يوما. فلو أن امرأة حاضت يعني استمر معها الدم لمدة 16 يوما فلا نعتبره حيض. لو كان 15 يوم أو 15 يوم أو 14 يوم أو 13 يوم أو ما دون ذلك، يعني ما بين اليوم والليلة وما بين 15 فهذا إيش؟ يعتبرونه حيض. ولكن هذا التحديد الحقيقي لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولهذا رجح كثير من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أنه لا تحديد لأقل الحيض ولا لأكثره، وإنما الأصل فيما يأتي المرأة أنه حيض، الأصل فيما يأتي المرأة أنه حيض، إلا إذا تبين أنه دم فساد، إلا إذا تبين أنه دم استحاضة استمراره. طيب أقل الطهر بين الحيضتين قالوا 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثرين، وهذا أيضا لا دليل ويعني يدل عليه، ولهذا فالذي رجحه أيضا من رجح القول السابق أنه لا حد لأقل الحيض لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر، وإنما إذا جاء المرأة الدم فيعتبر حيض، وإذا توقف عنها يعتبر انقطع هذا الدم وتجري على هذا الدم الذي يأتي المرأة أحكام الحيض، إلا إذا تبين أنه استحاضة بعلامات ربما يأتي ذكرها. بعد هذا المؤلف انتقل إلى أحكام المبتدأ، والمقصود بالمبتدأ من يأتيها الحيض لأول مرة، من يبتدئ معها الحيض أول مرة، يعني البنت حينما يبتدئ معها الدم. نسمع يا شيخ. طيب يقول رحمه الله تعالى: والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد صار عادة، وإن عبر فالزائد استحاضة، وعليها أن طيب وعليها هذه أحكام المبتدأ. المؤلف هنا يتكلم عن أحكام المبتدأ، والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه القضية، هل نحكم على الدم الذي تراه البنت أول ما تراه نحكم عليه أنه حيض لأول مرة، أو أننا ننتظر حتى يتكرر 3 مرات، فإذا استمر معها 3 مرات على وتيرة واحدة وفي أيام معلومة فحينئذ نعتبره حيض؟ قولا على القول الأول، يعني أنه يعتبر حيض من أول مرة، إذا جاء الدم لأول مرة فإنها تجري عليه أحكام الحيض ولا ننتظر 3 مرات، تجري عليه أحكام الحيض من أول مرة، ومن ذلك أنها تدع الصلاة والصيام حتى تطهر بغض النظر عن المدة التي جلستها التي كان يأتيها الدم فيها، إلا إذا تبين أنه دم استحاضة لمدة طويلة. طيب وعلى القول الثاني ذكر فقهاء تفصيلات للتحقق من هذا الدم هل هو دم حيض أو لا، ولهذا قالوا إذا كان أقل من يوم ليلة فلا نعده حيضا، إذا كان وقت فقط 20 ساعة أو 23 ساعة أو 15 ساعة أو 10 ساعات أو دون ذلك لا نعده حيضا، وبالتالي لا نمنع هذه البنت من الصلاة ولا من الصوم، هذا واحد. قالوا إذا زاد عن يوم وليلة ولم يزد عن 15 يوما فيكون حكمه حكم الحيض، ولكن لا يعد عادة لها حتى يتكرر 3 مرات، وبناء على ذلك تدع الصلاة يوم وليلة فقط ثم تغتسل، يعني يمكن ما يكون حيض، ثم تغتسل تصوم وتصلي، وإذا توقف عنها مثلا لعشرة أيام نقول اغتسلي مرة ثانية ثم اقضي، يعني بعد ما يعني يستمر مع 3 مرات ويتبين أنها حيض نقول اقضي أيضا الصلاة التي صليتيها ما بين يوم وليلة وبين توقف الدم، وكذلك الصوم، وبناء عليه فإنها تغتسل في كل مرة بعد اليوم والليلة ثم تصلي وتصوم ولو كان الدم معها، وإذا انقطع في نهايته فإنها تغتسل أيضا غسلا آخر، وإذا تكرر 3 على هذه الصفة فإنها تقضي الصيام الذي صامته أثناء وجود الدم. وتلاحظ من هذا أن هذا الحقيقة فيه مشقة، فيه حرج وفي أيضا تكليف بعبادتين ما أوجب الله بهم، ولهذا رجح كثير من المحققين القول الأول، ومتى ما وجد المرأة مع الدم مع المرأة فإنه يعتبر حيض وتسري عليه أحكامه حتى تطهر، فإذا طهرت قلنا اغتسلي وصلي. إنما الانتظار 3 مرات، ولهذا قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف بعدما رجح هذا القول قال وهذا هو الصواب وعليه عمل الناس ولا يسع الناس غير العمل بهذا. والعمل الناس بواقع الأمر على هذا، يعني يندر أن تجد لما تبلغ البنت مثلا ويأتيها الحيض والمر يقول تبي إذا جاء يوم ليلة اغتسل، ما تجد أحد الآن يعمل بهذا مع إثباته في كتب الفقهاء رحمهم الله. والسبب في هذا أن الرأي الراجح بخلافه، وكثير من المحققين القدامى رجحوا هذا القول الذي هو خلاف هذا، يعني العمل بالتكرار. ولهذا نقول الأرجح والله أعلم بالصواب ما رجحه كثير من المحققين، وهو أن الدم إذا أتى المرأة لأول مرة فإنه يحكم بأنه حيض بغض النظر عن قلته وكثرته، بغض النظر عن عدد الأيام، إلا إذا تيقنا أنه استحاضة بأن استمر معها يعني مدة طويلة تصل إلى الشهر وما أشبه ذلك، أو بأوصافه الظاهرة البينة كما سيأتي. الدليل على ترجيح هذا القول ما يأتي، أولا قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الله سبحانه وتعالى علق الحكم بوجود هذا الدم هذا الأذى، إذا وجد تعتزل النساء، وكما جاء في النصوص الأخرى أيضا لا تفعل الصلاة ولا الصوم ولا ولا، وإذا انقطع هذا الدم وتطهرت رتبت الأحكام الأخرى على هذا الانقطاع. أيضا أنه لم يرد في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على التكرار وعلى هذه التفصيلات وعلى هذه الاحتياطات التي ذكروها. أيضا قالوا ما يترتب على هذه التفصيلات من الحرج والمشقة ومن إجاب عبادتين، يعني نقول صلي مرتين في هذه الحالة مثلا نطالبها بالصلاة مرتين وبالصيام مرتين، إذن نخلص من هذا إلى أن المبتدأ نحكم بأن ما يأتيها الدم لأول مرة حيض إلا إذا تيقن أنه استحاضة. نعم الشيخ. طيب. يقول رحمه الله تعالى وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه، فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة ولها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود فخيما وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الفخيم، وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادة النساء. طيب خلي الحامل بعدي. طيب هذا الذي قرأه الشيخ معمر هو أحكام المستحاضة، والمستحاضة من لم يحكم بأن دمها دم حيض وإنما هو دم فساد أو دم مرض، وأسباب الاستحاضة كثيرة، قد يكون مرض، قد يكون بسبب تناول أدوية معينة أثرت على بدنها، قد يكون أسباب أخرى، فهو عبارة عن نزيف، يعني ليس الحيض الطبيعي الذي يتكون على الصفة التي ذكرناها قبل، وإنما هو نزيف داخلي من الرحم بسبب أو يعني من المهبل أو من أي مكان في هذا الجهاز بسبب أمر من الأمور الخارجة أو الطارئة أو الله أعلم بذلك. من علامات الاستحاضة أن تزيد مدة الدم مع المرأة عن مدة الحيض كثيرا. أيضا أوصاف الدم، أوصاف دم الاستحاضة كما سبق ليست كأوصاف دم الحيض، لا من حيث اللون ولا من حيث الرائحة ولا من حيث الكثافة ولا من حيث أيضا درجة التجمد كما سبق. المستحاضة لا يخلو إما أن تكون مبتدأة أو معتادة. إيش معنى مبتدأة أو معتادة؟ نعم نعم. أصابكم المبتدأ التي تكلمنا من قبل وهي التي تهب لأول مرة. نعم المبتدأ هي من يأتيها الدم لأول مرة. نعم. والمعتادة هي التي لها عادة في الحيض. سبق لها عادة سبق يعني أتاها الحيض لمرات وكان لها عادة معروفة. معروفة نعم. طيب أحسنت. إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني جاءها الدم بأول مرة واستمر معها طويلا أصبحت مستحاضة، دمها قطعا ليس دم حيض لأنه استمر، وأوصافها أوصاف استحاضة ليست أوصاف الدم الحيض. كيف يعني ماذا نحكم عليها؟ متى نقول صلي ومتى نقول لا تصلي؟ متى نقول لا تصومين؟ متى نقول أن أحكام الحيض تترتب على هذا الدم الذي معك؟ ومتى نقول أن الأحكام لا تترتب عليه لأن دم فساد لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم وهو إلى آخر؟ قالوا إذا كانت المبتدأة إذا كانت المستحاضة مبتدأة فإنها تعمل بالآتي. أولا تعمل بالتمييز. ما معنى تعمل بالتمييز؟ تنظر لأوصاف الدم، هل أوصافه أوصاف حيض؟ يعني هل هو أسود أو داكن ثخين له رائحة أو لا؟ فإن كان يعني في الوقت الذي يأتي فيه الدم بهذه الصفة أسود أو داكن ثخين كذا فيعتبر حيض، وإذا انتقل من هذه الأوصاف إلى وصف يكون أحمر قاني صافي ففي هذه الحالة نقول هذا استحاضة ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم إلى أوصاف الأولى وثم تصلي وتصوم إلى آخر. طيب لم يكن لها تمييز يعني لم تراعي في هذا الدم أوصاف مختلفة، قال تجلس غالب الحيض 6 أو 7 أيام من الشهر تجلسها يعني تعتبرها حيض، لا تصوم ولا تصلي فيها، وإذا انتهت تغتسل ثم تواصل تبدأ في الصلاة والصوم. وبعضهم قال لا تنظر إلى عادة نسائها يعني إلى عادة أمها كم، هل هي 5 أو 4 أو 3 أو 6 فتعمل بها، كذلك أختها وخالتها وعمتها إلى آخر. إن كانت معتادة انتهينا الآن من المبتدأ، إذا كانت المستحاضة معتادة يعني لها عادة سابقة فماذا تعمل؟ قال أولا تجلس عادتها المعلومة إذا كان لها عادة، إلا إن نسيت العادة تعمل بالتمييز يعني تنظر في أوصاف الدم. إذا علمت عدد أيام الحيض ولكن نسيت موضع العادة من أين، قالوا تجلس غالب الحيض من أول الشهر. ما أدري تريد نكمل الباب ولا والله لعلنا نقف يا شيخ إذا رأيتم ذلك. ونكمل متى؟ الحلقة القادمة ويكون باختصار يا شيخ، هو عندنا الآن تقريبا في الحيض مسائل صغيرة ويعني قصيرة نمر عليها بسرعة. طيب ونستأذن منك أولا ونستأذن أيضا من الجمهور. جزاك الله. نستأذن منكم أنتم ما عاد بكم طيب تفضل يا شيخ. استأذنت بثلاثة الله يجزاك خير. طيب موافقين إن شاء الله بعد الجمهور موافق القرار أو المشاهدين الرأي رأيكم الله يحفظك. لا الرأي الجميع مشترك. تفضل. طيب مشترك. طيب أجل نمر عليه الباقي مرور الكرام إن شاء الله تعالى وبسرعة. حكم تغير العادة، العادة أحيانا تتقدم عن وقتها المعتاد وأحيانا تتأخر أحيانا تزيد وأحيانا تنقص. بناء على ما سبق في كلام الفقهاء في المعتاد أن لا يحكم على عادتها بأنها عادة إلا إذا تكرر 3 قالوا هنا أيضا إذا انتقلت العادة إلى أول الشهر قالوا ما نعتبر عادة إلا إذا تكررت 3 مرات، إذا تأخرت كذلك، إذا زادت قالوا لا نعتبر الزيادة من العادة إلا إذا تكررت، ولكن هذا أيضا بناء على ما رجحناه غير يعني صحيح وغير مرجوح، والأرجح والله أعلم أن نتبع وجود الدم، فإذا وجد فنحكم بأنه حيض سواء زاد أو نقص إلى آخر. أيضا من المسائل التي يرد عنها ترد عنها الأسئلة كثيرا ويحتاج النساء إلى معرفتها ما يعرف بالصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة قد تأتي المرأة صفرة وكدرة أثناء الحيض، وقد تأتيها قبل الحيض، وقد تأتيها بعد الطهر. وحكم الصفرة والكدرة إذا كانت وسط العادة أثناء العادة فإنها تعتبر من الحيض، أما ما عدا ذلك فلا تعد من الحيض يعني تعد طهرا لا تأثير لوجوده، وإنما يكون حكمه حكم البول يعني تنقض الوضوء ويجب الاغتسال تنظيف المحل منها والوضوء فقط. وفي هذا يعني في الصفرة والكدرة حديثا أو حديث بروايتين، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، رواية البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، بهذا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذه رواية البخاري. رواية أبي داود رحمه الله: لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ولهذا بعضهم عمل برواية البخاري وقال الصفرة والكدرة لا تعتبر حيض، لا في وقت الطهر ولا في وقت الحيض، ولكن باعتبار رواية أبي داود صحيحة أيضا قالوا أنها مقيدة للرواية الأخرى، فيكون أن لا تعد الكدرة والصفرة في زمن العادة شيء، أما في لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر معناها أن في وقت الحيض، في وقت العادة تعتبر من الحيض. طيب، أيضا من الأمور التي قد تعترض المرأة في هذا النقاء أثناء الحيض، حكم النقاء أثناء الحيض. المقصود بالنقاء يعني توقف الدم لفترة في وقت الحيض، يعني عادتها 6 أيام مثلا، اليوم الأول والثاني والثالث معها الدم، في اليوم الرابع توقف الدم لمدة يوم كامل ثم عاودها. هل نحكم على هذا اليوم الذي توقف فيه الدم توقفا نهائيا، نحكم بأنه طهر، نقول اغتسلي وصلي وصومي، أو لا نعتبر، نعتبره من الحيض؟ في أحد عنده جواب؟ نعم يا أخي، هاتوا. لا يعتبر حيضا لأنه لا زال الآن في وقت الحيض، يعني لا نعتبر حيضا سواء طالت المدة أو قصرت أو في تحديد عندك المدة. لا أقول ذلك أنه لا يعتبر أنها طهرت، لأن الآن فترة الحيض لا زالت مستمرة. يعني النقاء هذا أو توقف الدم، يعني في فرق بين أن يكون يوما أو يومين؟ نعم. أو ما في فرق عندك؟ لا لا لا فرق. حتى ولا توقف 3 أيام؟ نعم. في أحد يوافقه أو يخالفه؟ في أحد يوافق الشيخ أو يخالفه في هذا؟ نعم. طيب، على كل حال أكثر الفقهاء على أنه يعتبر طهرا، على أنه يعتبر طهرا النقاء طهر. وبعضهم قال لا، ننظر هل التوقف هذا يزيد عن يوم أو ينقص عن يوم، إذا كان ينقص عن يوم فيعتبر في حكم الحيض، في حكم الحيض. أما إذا كان يزيد عن يوم فلا يعد، فيعد طهرا. طيب، الحامل هل إذا جاء الدم نصفه، أو هل تحيض الحامل بعبارة أخرى، حكم حيض الحامل، هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ وإذا جاء مع دم هل نعتبر حيض ولا نعتبر دم استحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم؟ نعم نعم يا شيخ، حط الميكروفون لك. السلام عليكم. كما سألت يا شيخ في بيت الحرق أن الحامل لا تحيض، حامل لا تحيض، ولهذا يعتبر الدم الذي يأتيها دم فساد أو دم استحاض، يعني لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يوجب الغسل. نعم، هذا هو الصحيح، الحامل لا تحيض، وإذا رأت دما فيعد دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام، إلا إذا كان متصلا بالولادة، إلا إذا كان متصلا بالولادة، يعني جاءها الدم قبل الولادة بيوم أو يومين وصاحبه طلق ألام الولادة، أو صاحبه خروج ماء أو ما أشبه ذلك ما يخرج عند من المرأة مع الولادة، فهذا يعتبر دم نفاس. النفاس وهو آخر مسألة عندنا، طيب ما تقول تأخرت علينا، المراد بالنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل وفيما يحرم إلى آخر. اختلف الفقهاء في أكثر النفاس، هل هو 40 يوم أو 60، ولا حد لأقله. إذا انقطع عن النفساء الدم، لأنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي ولو كانت لم تتم 40. في عندنا مسألة متعلقة بهذا، وهو الدم الذي يأتي مع المرأة إذا أسقطت أو أجهضت، ماذا نحكم عليه؟ أريد السؤال الجواب منكم. امرأة حصل معها إجهاض أو إسقاط، فماذا نحكم على الدم الذي خرج منها أثناء هذا الإجهاض أو أثناء هذا الإسقاط؟ هل يعتبر دم نفاس تتوقف عن الصلاة والصوم معه أو لا؟ نعم يا شيخ، يعتبر دم النفاس، مطلقا اذا اسقط مطلقا اذا اسقطت جنين يا شيخ. ايوه نعم يعتبر مطلقا يا شيخ. شلون اذا اسقطت جنين؟ يعني اذا كان في مرحله ثلاثه أيوة. اشهر ونفخ في الروح يعني في تفصيل المسألة فيها تفصيل. نعم. إذا أسقطت المرأة فهناك تفصيل متى حصل الإسقاط. هل حصل الإسقاط والجنين ما زال في الطور الأول يعني في الأربعين الأولى أو في الطور الثاني يعني علقة نطفة ثم علقة؟ في هذين الطورين أو في هاتين المرحلتين لا يعد نفاسا يعني لا يمنع الصلاة ولا الصوم، وإنما يعني تغسل عنه وتتوضأ. إذا جاء الطور الثالث وهو طور المضغة يعني 81 يوم فما بعد، فهذا يوجب يعني يعتبر دم نفاس، هذا يعتبر دم نفاس. بعضهم يفرق بينما إذا قد في الطور الثالث يعني بعد 81 يوم ننظر فيه هل خطط، هل وجد فيه ما يدل على أنه مكون يعني فيه رجل فيه رأس فيه كذا وكذا فيه أعضاء معينة أو لا. فإن كان قد وجدت فيه هذه الأعضاء فإنه يكون دم نفاس وإلا فلا. على كل حال هو يعني في الغالب يكون مكون يكون مخطط، وحتى يعني الأطباء قرروا هذا. على كل حال نعتبره بعد 81 يوم دم نفاس، وبناء عليه تتوقف عن الصلاة والصيام حتى يتوقف هذا الدم يعني حتى تطهر. اعتذر عن السرعة في عرض هذه المعلومات والإيجاز الشديد، يعني الحقيقة هذا الموضوع مهم وأحكامه أيضا تحتاج إلى مزيد تفصيل وتأمل، ولكن لا نريد أن نبقى في هذا الباب أكثر من يوم أو أكثر من درس، لأننا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنبدأ في كتاب الصلاة، ونسأل الله العون والتوفيق. تفضل. أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. وننتقل إلى الأسئلة شيخ، وإن كان الوقت يعني قد ضيقنا شيئا ما. نبدأ بالأسئلة معي في الاستوديو، الأخوة إذا في أسئلة تفضل. تفضل. حفظك الله يا شيخ. إذا حاضت المرأة وقت وقت دخول الصلاة فما الحكم عليها يا شيخ؟ يعني عند دخول الصلاة حاضر. نعم. هذه من الأحكام التي يعني المهمة التي ينبغي بيانها. متى تتوقف المرأة عن العبادة بسبب الحيض، ومتى لا تجب عليها العبادة بسبب الحيض، ومتى يجب عليها قضاء العبادة إذا طهرت من الحيض؟ قالوا إذا أتاها الدم، إذا أتاها الحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل أداء هذه الصلاة فإن هذه الصلاة تجب عليها، ولكن لأن الآن أصبحت حائض لا يجوز لها فعلها، ولكن تكون واجبة في ذمتها، تقضيها متى؟ إذا طهرت. وكذلك تقضي الوقت المجموع مع هذه الصلاة. فلو فرضنا إنها جاءها الحيض جاءها الحيض مثلا العصر وهي لم تصلي الظهر فإنها تقضي الظهر والعصر. أيضا إذا طهرت من الحيض في وقت إحدى الصلاتين المجموعتين فإنها تقضيهما معا، يعني طهرت في وقت العصر فإنها تقضي الظهر تصلي العصر وما يجمع إليها وهو الظهر، تصلي العصر وما يجمع إليها وهو الظهر. أما الصلاة التي قبل دخول وقتها يعني بعد دخول وقت الظهر حاضت، هذه لا يجب عليه. أو بعد طلوع الشمس مثلا، بعد طلوع الشمس بعد خروج وقت الفجر أتاها الحيض فإنها لا تقضي، لا يجب عليها قضاء صلاة الفجر لأنه بعد خروج وقتها. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. معنا مجموعة من الاتصالات. أم عبد الله من الكويت، السلام عليكم. أم عبد الله. هلا. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا الدورة عندي ليش عني حاطة لولب تجيني 7 أيام أوكي وينزل علي الطهر، بس بعد ما أغسل تنزل مرة ثانية علي، هل أفتح عقبها يعني الطهر ولا بس خلاص؟ طيب تسمعين الإجابة جزاك الله خيرا. طيب أخونا خالد من السعودية، السلام عليكم. أخي خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. السلام حياك الله وبارك فيك. بالنسبة لشيخ المسألة اللي ذكرتها قبل قليل اللي هي المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس، ذكر بعض المشايخ أنها تصلي العصر فقط. أيوة. وأن سؤال ثاني بالنسبة، هل الطهر يعتبر بانقطاع الدم أم بظهور الفدرة الصفرة؟ طيب المرأة. طيب ذاك الله. السؤال الثالث لو سمحت، هل بالنسبة لفناء المسجد يعتبر في حكم المسجد للحائض؟ طيب. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. سلام. أخونا صالح السلوم من السعودية، السلام عليكم. أخي صالح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. كيف أحوالك؟ الله يحييك. بسألك يا شيخ، الآن أنا معي مرأة في العمرة وحاضت، فهل يصح طوافها مع العلم أنه ليست عمرة، سبع فقط سبع؟ كيف؟ مع العلم بأن إيش؟ أنه سبع. ما ما ما ما هو واضح السؤال. سبع سبع. ليس طواف كامل لكنه سبع. يعني نافلة. العبارة الأخيرة فقط أخوي صالح. سبع يقولون. هنا. يعني بس ليس عمرة كاملة، سبع فقط. ما يعني طواف فقط. طواف نافلة قصدك. يعني أديت العمرة وانتهيته. ولا لا؟ نعم نعم. أديت العمرة وانتهيته تريد أن تطوف مرة ثانية. إيه نعم. إيه طيب. طيب تسمع الإجابة. أم عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أم عبد الرحمن. تفضلي. أم عبد الرحمن تفضلي. طيب يا شيخ نعود. طيب. أم عبد الله تفضلي، السلام عليكم. أم عبد الله. طيب يا شيخ نعود لأم عبد الله من الكويت. نعم. تقول يا شيخ أنها مركبة لولب وأنها تحيض سبعة أيام ثم تطهر. نعم. ثم بعد مثل يأتيها الدم. أي نعم. بالنسبة للولب ونحوه، حتى الحبوب هذه اللي تناولها النساء لتوقف الدم أو لجلب الدم قد تسبب اضطراب في العادة، قد تسبب اضطراب في العادة، ولهذا إذا زادت العادة عن وقتها المعلومة أو عن العادة المعلومة أو نقصت بسبب هذه اللولب أو بسبب الدواء أو ما أشبه ذلك فإنها تتبع الدم. إذا كانت أوصافه أوصاف الحيض فإنه تعتبره حيض، وبالتالي في مثل مسألة أم عبد الله إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم ثم أتاها الدم مرة أخرى وهو بمواصفات الدم الذي كان قبل الانقطاع فإنه تعتبر حيض، وبناء عليه فإذا طهرت من الدم الثاني أو انقطع الدم مرة أخرى فإنها تغتسل مرة أخرى لأن هذا يعتبر من الحيض، وكأن الحيض بسبب اللولب ما استمر دفعة واحدة، توقف لفترة ثم عاود. إنما إذا تبين من أوصافه أو لمدته الطويلة أنه دم استحاضة أو دم نزيف ليس به علامات دم الحيض فإنه لا يجب الغسل لأنه حينئذ ليس حيضا. أحسن الله إليكم شيخ. معنا أم ثامر من الكويت، السلام عليكم. أم ثامر. طيب نعود يا شيخ للأخ خالد من السعودية. نعم اللي يسأل عن الصلاة. أي نعم. قضاء الصلاة بالنسبة للمجموعة المسألة فيها خلاف، ولكن أنا ما أحببت أن أدخل في الخلاف، وإلا المسألة فيها خلاف على قوله. قول الأول أن إذا طهرت في وقت صلاة يجمع إليها ما قبلها فإنه يجب قضاؤها قضاء الصلاتين معا. وقال الثاني يقول لا يجب إلا قضاء الصلاة الحاضرة فقط وما يجمع إليها لا يجمع معها، لا يعني لا تقضى لا تقضى. وأنا اخترت الذي عليه أكثر الفقهاء من أنهم يقولون أن الصلاة يعني تقضى الصلاة التي طهرت فيها وما يجمع إليها إذا كانت تجمع إليها صلاة قبلها، وذلك يتصور فقط في صلاة العشاء وفي صلاة العصر. نعم. طيب يا شيخ أيضا سؤال آخر للأخ خالد، يقول الطهر يا شيخ هل يكون بانقطاع الدم أم بالكدرة؟ لا في علامة الطهر عند النساء معروفة وتعرف عند في الحديث كما جاء في الحديث عند يعني في حديث عائشة أو في ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت القصة البيضاء، القصة في البيضاء، وهذه هي علامة الطهر. والمراد بالقصة البيضاء إما خيوط بيضاء تأتي في نهاية الدورة أو سائل أبيض أيضا يخرج بعد نهاية الدم، بعد انقطاع الدم، هذه علامة الطهر. ولكن هذه العلامة ليست يعني ليست تحصل لكل النساء، هذه العلامة قصة البيضاء ليس كل النساء يحصل معهن هذه القصة أو هذه العلامة. ولهذا فالمرأة، المرأة التي من عادتها أن يوجد معها هذه العلامة، علامة الطهر، القصة البيضاء، السائل الأبيض، الخيوط البيضاء، فلا تعد طاهرا حتى توجد عندها علامتها هذا. ولهذا كان النساء في عهدي عائشة رضي الله تعالى عنها يأتين إليها بالقطنة، لأن كان يعني النساء يستخدمن القطنة لمعرفة هل فيه بقايا من الدم أو لا، فيأتن إليها بالقطنة وعليها شيء من الدم أو ليس عليها شيء من الدم، فتقول لهن انتظرن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين علامة الطهر، حتى ترين علامة الطهر. بالنسبة للنساء التي ليس عندهن علامة، لا يوجد عندهن هذه القصة البيضاء وهذا السائل الأبيض أو الخيوط البيضاء إلى آخره، يعتبر الطهر بانقطاع الدم. إذا انقطع الدم ومضى وقت ليس بالطويل، يعني المكان مكان خروج هذا الدم يابس ونقي، وأيضا لو احتشت بقطنة أو ما أشبهها أنه يكون تكون بيضاء نقية، فحينئذ يقال أنها طهرت. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. معي أم ثامر من الكويت. السلام عليكم أم ثامر، تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا في الدورة بدايتها دم، بعدين يومين ينقطع الدم، طيب بس تنزل شوي بني، بعد هاليومين هذه يجي معي نفس المعجزة، يعني دورة عادية حير. بس أنت قلت قبل شوي إني أصوم أو أصلي في الفترة هذه، أخاف إنها فترة نقاء أو شيء، فما حكم عدم صلاتي في الفترة هذه يا شيخ؟ طيب ما الإجابة إن شاء الله. أم عادل من السعودية، السلام عليكم أم عادل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. نعم تفضلي. أنا بالنسبة لي عادتي مدتها 6 أيام خلاص. طيب طيب أن هي يا أما أنها أول الشهر أو في وسط الشهر، يعني ما منتظمة كل الشهور. طيب. بعد ما ركبت جهاز اللولب طبعا أنا ما أعرف متى بالضبط تأتيني في الشهر، صارت في الأيام الأولى يعني يأتي دم عكر ومتقطع، يعني ما هو بصفة دم الحيض، وبعد كده ينزل دم الحيض، يعني في علامة في الأول في أوصاف للدم. كيف يا شيخ؟ أقول في أوصاف للدم وقبل يأتي دم ما في أوصاف. قبل ما يأتي يعني ينزل الدم بأوصاف الحيض يكون الدم عكر، يعني ما له لون الأحمر الداكن، لون البني الداكن. ما سألت. طيب تسمع الإجابة من ماجد. طيب في سؤال آخر يا شيخ. نعم تفضلي. في واحدة من قريباتي عندها 5 أولاد الآن، وفي حملها كلها تقول في 5 شهور الأولى أنها تحيض، وأنت ذكرت من حضرة الشيخ أن الحامل لا تحيض ويعتبر دم فساد. طيب فما الحكم في ذلك؟ طيب ممكن سؤال ثالث يا شيخ؟ طيب تفضل. الله يجزاك خير. الآن إذا المرأة أخرت غسل الجنابة إلى غسل الحيض، فهل في هذه الفترة يحق لها مع الضرورة قراءة القرآن، مراجعة حفظ مثلا؟ طيب الله يجزاكم خير يحفظكم وإياكم إن شاء الله. جزاك الله خير. طيب يا شيخ لعلنا نبدأ بالإجابات. طيب أنا ودي أستمر يا شيخ قبل. طيب صحيح. لأن الإخوان أو الأخوات وفقنا الله جميع حولوا الدرس إلى فتوى. أيوة. إحنا عندنا درس، يعني ينبغي أن تكون الأسئلة أسئلة يعني علمية تتعلق بالدرس، أما الفتوى وما يتعلق بها فلها مجال آخر في الجواب الكافي أو في يعني عن طريق الأمور الأخرى. على كل حال يعني جزاك الله خير لعلنا نجيب اليوم، ولكن في المستقبل نريد ان شاء الله تعالى ان تكون الاسئله علميه. طيب طيب تأذن لي في اتصال يا شيخ. طب. طيب اخونا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل. سمحت عندي سؤالين للشيخ. طيب. قال يا شيخ عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها ان حيضتك ليست بيدك. هل هذا دليل على جواز دخول الحيض للمسجد؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ. معي يا شيخ؟ نعم معك. طيب. السؤال الثاني يا شيخ كاني سمعت اذا كنت لست بواهم ان الشيخ الالباني يرى جواز اتيان الحائض بعد انقضاء الدم وقبل الغسل. فاريد تعليق الشيخ على السؤالين هذه. طيب. طيب شكرا لك. شكرا ولك ان شاء الله. طيب شيخ عبد الله نعود للاسئله. طيب نعود للاخ صالح السلومي شيخ. وقبل الاخ خالد يقول الشيخ هل فناء المسجد في حكم المسجد؟ العلماء رحمه الله تعالى حددوا المسجد بالسور. بالسور، فإذا كان هذا الفناء الذي يذكر الأخ داخل السور فيعتبر من المسجد. فيعتبر من المسجد. وإذا كان مقصد بالفناء الأرض الفضاء لخارج السور، لأن بعض المساجد يكون حولها أرض فضاء خارج السور، إما حديقة أو مواقف سيارات أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تعتبر من المسجد. نعم. طيب الأخ صالح السلومي شيخ يقول امرأة في العمرة ثم حاضت هل يصح طوافها؟ نعم. بالنسبة للسؤال الذي حول طواف الحائض، المسألة هذه مسألة اشتراط الطهارة للطواف محل خلاف بين الفقهاء، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم لا بد من الطهارة للطواف، هذه كقضية أولى. بالنسبة للحائض هي أيضا عندها أمر آخر يجب المنع من الطواف، وهو قضية الوجود في المسجد، في المسجد الحرام. والمرأة ممنوعة من المكث في المساجد عموما والمسجد الحرام من باب أولى، وهو أولى ما يجب المنع منه. فلهذا نقول أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد الحرام، وممنوعة أيضا من الطواف، لأن الطواف البيت حول الكعبة مكث في المسجد الحرام، إضافة إلى أن الحائض غير طاهرة، والطواف على رأي جماهير أهل العلم اشترطوا له الطهارة. وعلى هذا نقول لا يصح للمرأة طوافها، ولا يصح لها، لا يجوز لها أن تطوف حول الكعبة وهي حائض، لأنها حينئذ ماكثة أو باقية أو لابثة في المسجد. في قضية أخرى تتعلق بهذا السؤال، وهو أن السائل يسأل عن طواف لا يعتبر طواف عمرة، يعني نافلة، يقول أنه أدوا العمرة كاملة طافوا طوافها اللي هو طواف الركن العمرة، وأيضا أنهوها، ثم بعد ذلك أرادت أن تطوف سبع كما يسميه بعض الناس، يعني سبعة أشواط نافلة. هذا ليس واجب ولا يؤثر عدمه على العمرة، لأن العمرة انتهت، وإذا تمت أعمال العمرة فتعتبر أديت وانتهت. يعني إذا أحرم الإنسان من الميقات ووصل إلى مكة وطاف سبعة أشواط حول البيت، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا، ثم قصر أو حلق بالنسبة للرجل وقصرت المرأة، فإن العمرة تعتبر انتهت، ولا عبرة بحيض يأتي بعد ذلك. بالنسبة للمرأة لا عبرة بالحيض الذي يأتي بعد ذلك، ولا يجوز لها أن تطوف مرة أخرى. ولو تركت الطواف، يعني هذا الطواف النفل الذي سأل عنه، لا يؤثر على العمرة، فالعمرة بحمد الله منتهية وصحيحة. نعم. طيب أحسن الله إليكم شيخ. معي مجموعة من الأسئلة على الموقع شيخ الإنترنت. ما تريد نكمل الأسئلة دي؟ سأعود لها إن شاء الله. طيب. من باب المساواة شيخ. نعم. الأخت ملالة شيخ تقول هل نسمي في التيمم مثل الوضوء؟ نعم. يشرع التسمية عند التيمم كما تشرع التسمية عند الوضوء. وهل واجبة أو مسنونة على الخلاف أيضا، ولكن الأرجح أن التسمية سنة في الطهارتين، سواء كانت الطهارة عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، وسواء كانت عن وضوء يعني عن بماء او بتيمم. احسن الله اليكم شيخ. بالنسبه للسؤال الموجه للمشاهدين شيخ، قلتم فيه شخص عليه جنابه ويجد من الماء ما يكفي للوضوء فقط، فماذا يعمل؟ نعم. الإخوة على الموقع اختلفوا على قولين. قولين. فقائل يقول بأنه يتيمم. وقائل يقول يتوضأ بالماء ويتيمم للباقي. تعليقكم إن شاء الله. على كل حال حنا ودنا أن سمعنا أسماءهم. أي نعم. إذا كان يعني تخشى من الوقت ينتهي. فلعلنا اليوم. يعني على كل حال المسألة يعني الجواب السليم في هذا أنه يتوضأ بالماء ويتيمم عن الجنابة. يتوضأ بالماء ويتيمم عن الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. إذن يا شيخ أعود إلى الاتصالات. نعم. أم ثامر من الكويت يا شيخ تقول أنه ينزل عليها الدم لمدة يومين ثم ينقطع وترى لا تقول لا يأتيها أولا دم تقول يأتيها كدرة طيب. ثم يأتيها الدم بأوصاف الحيض بعد ذلك مثل ما قلنا قبل قليل في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت في رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا ولهذا قالوا قال بعض أهل العلم أن الكدرة والصفرة سواء كانت قبل الحيض أو بعد الحيض يعني أثناء الحيض أو بعد الحيض فإنها لا تعد من الحيض ولا تمنع الصلاة ولا الصوم. الذين نظروا إلى رواية أبي داود رضي الله تعالى عنه وقولها يوم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا قالوا إن الكدرة يعني وهو اللون البني أو الماء البني يعني كان الماء مخلوط بدم هذا لا يعد شيئا بعد الطهر أما في أثناء الحيض فإنه يعد من الحيض وهذا الذي مشى عليه كثير من أهل العلم أن الكدرة والصفرة في وقت الحيض أو أثناء الحيض تعد من الحيض وإذا كانت بعد الطهر فلا تعد شيئا وكذا إذا كانت قبل الحيض وهذا هو موضع سؤال الأخت وهكذا إذا كانت الكدرة قبل الحيض فإنها لا تعد شيئا الله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت أم عادل لها مجموعة من الأسئلة. الأول الشيخ تقول أن عادتها 6 أيام في أول الشهر الأوسطي ثم بعد تركيب اللولب أصبحت في الأيام الأولى متقطعة ثم ترى دم الحيض بعد ذلك. على كل حال مثل ما قلنا هنا إذا كان وقلنا أيضا في السؤال السابق إن إذا كان الدم الذي أتاها بسبب تركيب اللولب نظيف يعني أوصاف ليست أوصاف الحيض فما كان بهذه الصفة لا يعد حيضا وما كان بأوصاف الحيض فيعد حيضا أما إذا كان قضية زادت الأيام أو نقصت أو انتقلت من مكان لآخر مع أن الدم بأوصاف الحيض فإنه يعتبر حيضا سواء كان بعدد الأيام التي يعني على حسب عدتها أو زاد أو نقص الحكم بهذا الدم الذي يخرج معها هل هو بأوصاف الحيض أو لا إن كان بأوصاف الحيض فمعنى أنه ليس نزيف بسبب تركيب اللولب وإنما هو الدم دم الحيض تأثر زيادة أو قلة أو نقصا في مدته أو زيادة في مدته بسبب اللولب. أحسن الله إليكم شيخ. تسأل تقول إحدى قريباتها شيخ عندها 5 أولاد وتحيض لمدة 5 أشهر من كل حمل. تسأل عن حيض الحامل. أي نعم. المسألة هذه أنا مشيت على ما مشى عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وهو أن الدم الذي تراه الحامل ليس حيضا مطلقا الدم الذي تراه الحامل ليس حيضا مطلقا سواء كان منتظما أو غير منتظم بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ورجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يرون أن الدم الذي يأتي الحامل إذا كان مستمرا كحالتها قبل الحمل ومنتظما معها في الحمل على العادة وعلى الطريقة التي كان يأتيها وعلى الأوصاف التي كان يأتيها قبل الحمل فإنه يعد حيضا وبناء عليه إذا وجد هذا الدم بهذه الصورة وبهذه الصفة دون انقطاع فإنهم يعتبرونه حيضا و يرتبون عليه أحكام الحيض إذا جاء المرأة تتوقف عن الصلاة والصيام وإذا انقطع عنها تغتسل يعني يرتبون عليه الحيض تمام هذا إشارة إلى القول في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أخونا عبد الرحمن من السعودية شيخ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حيضتك ليست بيدك هل هو دليل على جواز دخول الحائط؟ لا لا ما في أحد قال أبي هذا أيضا ما في قال إن هذا يعني إن هذا الدليل أو هذا الحديث يدل على أن يجوز للمرأة أن تدخل المسجد. استدلوا بهذا الحديث على أن المرأة لا تنجس لا ينجس بدنها في غير موضع الدم وتجوز مؤاكلتها وتجوز ملامسة بدنها وتجوز يعني أخذ الشيء منها وتغسل مباشرة لجميع الأشياء يعني أن الحيضة في موضع الحيض من الدم النجس في موضعه فقط في موضع الأذى أما بقية البدن فلا يناله هذه النجاسة يعتبر البدن نجس إنما المسجد ممنوعة من الحائض بالنص بالنص لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وأيضا حابسة نهي وأيضا لا تطوفي حتى تطهري افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي حتى تطهري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله ولعلكم تختمون حفظكم الله. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للفقه بالدين. وبهذه المناسبة وبمناسبة هذا الدرس أوصي الأخوات عموما أوصي النساء أن يتفقهن في أمر الحيض وأوصي الرجال كذلك أن يتفقهوا في أحكام هذا وألا يعبأوا أو يعبأوا بقول من يقول أو يتنقص هذا الباب أو من أو قول من يقول الناس وصلوا القمر وأنتم تدرسون باب الحيض والنفاس وما أشبه ذلك هذا الكلام كله ليس صحيحا ولا معتبرا والأحكام التي يحتاجها المسلم يجب عليه أن يعرفها ولا شك أن أحكام الحيض مما يحتاجها نصف الأمة فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالعلاقة الزوجية وفيما يتعلق بأمور أخرى والرجال أيضا يحتاجون أحكام هذا الأمر لمعرفة علاقتهم بنسائهم والأمور التي تتعلق بهذا الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا التفقه في الدين وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الشيخ عبد الله أشكركم على هذا الحضور وعلى هذا الإلقاء أيضا أشكر الإخوة الحاضرين معي في الاستديو أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم أعتذر لجميع الأخوة الذين معي على الموقع نظرا لعدم التفاعل معهم بالشكل المطلوب نظرا لمزاحمة الوقت لي أرجو منكم المعذرة وإن شاء الله أعوذكم في لقاء قادم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.